في صوت يا اخوان؟ في صوت؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. من البدع التي ظهرت هذه الأيام بدعة القول بأن التحاكم ليست عبادة محضة، وأن من تحاكم إلى الطاغوت وأظهر ذلك بذلك، أي لا يريد العبادة ولا يريد عبادة الطاغوت بهذا الفعل، يكون معذورا ولا يكون مشركا. ويقسمون العبادات إلى عبادات معقولة وغير معقولة، ويقولون لأن العبادات غير معقولة لا تكون إلا للتقرب والتألف فقط، وأما العبادات غير المعقولة وما يسمونها عبادات المعقولة وما يسمونها عبادات غير محضة فإنه يجوز أن تصرف لغير الله تعالى إذا لم يرد بها العبادة، وإنما أريد بها مثلا تحقيق المصالح ودرء المفاسد. ويجعلون مثلا في مسألة التحاكم إذا كانت أي على غير وجه التعبد، أي تحاكم من الطاغوت على غير وجه التعبد، لا يكون بذلك مشركا. ويجعلون من تحاكم إلى الطاغوت معرضا عن حكم الله تعالى منافقا، وأما إذا تحاكم إلى الطاغوت في أمر محرم يجعلونه من المحرمات لا من الشرك، وأما إذا لم تتحقق هذه الأمور على أصلهم يقولون بأنه معذور، أي إذا لم يتحاكم على وجه التعبد ولا على وجه الإعراض ولا على وجه فعل الحرام كأكل مثلا حقوق الغير، فيكون هنا إذا خلى من هذه الثلاثة يكون معذور. نقول الأصل الأول وهو ما ذكروه وأصلوه أن هناك عبادات محضة وعبادات غير محضة، وأن هناك عبادات معقولة المعنى وعبادات غير معقولة المعنى. هذا التأصيل ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول السلف. كل العبادات، نحن الآن لا نتكلم عن المعاملات، كل العبادات معقولة المعنى. سواء من جهة عقل ما أمر الله تعالى به، حين أمر الله تعالى بهذه العبادة نعلم ونعقل أن الله تعالى أمرنا بها، وكذلك من جهة ما تتحقق من هذه العبادات أو من عمل هذه العبادات من مصالح، سواء مصالح دنيوية أو مصالح أخروية. والتفريق هذا، التفريق بين عبادات معقولة المعنى وعبادات غير معقولة المعنى، هذا التفريق مبتدع، وأول ما ظهر عند الأصوليين المتأخرين الذين تأثروا بأهل الكلام. وبعض أهل الضلال يتمسك بهذه الأصول المبتدعة من أجل تثبيت أصله دون التحقق من هذه الأصول من صحتها أو بطلانها. فإن أعظم الأصول وهو التوحيد وهو أصل الإسلام، وهو الذي بعث الله تعالى به الأنبياء جميعا، هو معقول المعنى، الذي لا يتم إسلام أحد إلا بتحققه. كما قال تعالى: وكذلك بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فنحن نعقل لما أمرنا الله تعالى بإفراد العبادة، ونعقل حقيقة هذا التوحيد، نعقل حقيقة هذا التوحيد، ونعقل كذلك أن الله تعالى هو المستحق للعبادة، لذا قال إبراهيم عليه السلام لقومه: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ولو أن التوحيد لا يعقل وإنما هو مجرد استسلام لأمر الله تعالى بالعبادة، أي أن الله تعالى أمرنا أن نستسلم له ونعبده فقط من غير معرفة لما أمرنا الله تعالى به، لما قال إبراهيم عليه السلام لقومه أفلا تعقلون. ويقول الله تعالى عن المشركين الذين يلقون في النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فذكروا أمرين، الأمر الأول السمع والأمر الثاني العقل، فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو أننا تفكرنا في هذا التوحيد لعلمنا بأنه هو الحق ولا ما دخلنا النار، فدل على أن التوحيد يعقل. وأن العقل طريق لمعرفة التوحيد، وأنه طريق للإنقاذ من النار. فبعض الناس قد يدرك التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله ويستسلم لعبادة الله تعالى بعقله من غير سماع، وبعضهم قد يدرك التوحيد بمجرد السماع ويستسلم وينقاد لله تعالى. والتوحيد هو أصل العبادات، التوحيد هو أصل العبادات، بل هو أعظم عبادة على الإطلاق. وكذلك رتب الله تعالى على تحقق التوحيد، رتب الله تعالى على تحقق التوحيد مصالح دنيوية حتى لو كان التحقق هذا ظاهرا، رتب الله تعالى على تحقق التوحيد مصالح دنيوية فدل على أنه يتحقق بهذا التوحيد مصالح أخروية وكذلك مصالح دنيوية، فعلى أصلهم لا يكون التوحيد عبادة محضة، على أصلهم لا يكون التوحيد عبادة محضة، لأنه يتحقق به مصالح دنيوية، ولأنه كذلك معقول المعنى، لأن الله تعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهذه مصلحة دنيوية، عصمة الدم وعصمة المال. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وهذا حق لمن؟ لمن تحقق منه الإسلام ظاهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وكل هذا مقيد بالإسلام، كل هذه المصالح مترتبة على تحقق الإسلام، وهذه مصالح دنيوية. بل حتى في البيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. وفي حديث آخر: لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وكل هذا بشرط الإسلام. فدل على أن تحقق الإسلام يترتب عليه مصالح دنيوية عظيمة. فلو أن أحدهم مثلا، أحد الناس أظهر الإسلام لا من أجل الإسلام، ولكن من أجل أن يحقق هذه المصالح الدنيوية، فأظهر الإسلام في حال المنافقين، هل يقول مسلم بأن هذا لا يكون منافقا؟ لأنه أراد المصالح الدنيوية ولم يرد بذلك عبادة غير الله تعالى. هل يقول مسلم بأن هذا الرجل الذي أظهر الإسلام من أجل هذه المصالح الدنيوية لا من أجل التمسك بالإسلام، هل يقول أحد بأنه مسلم؟ مع أنه أراد المصالح الدنيوية فقط، ومع أن التوحيد كما ذكرنا يترتب عليه مصالح دنيوية. فيلزمهم أولا أن يقال بأن التوحيد ليست عبادة محضة، ومن قال بهذا فهو كافر وليس مسلم. ويلزمهم كذلك أن من دخل الإسلام ظاهرا من أجل المصالح الدنيوية أنه لا يكفر بذلك، ومن قال بهذا كذلك كافر، لأن هذا هو الذي ينزل على أصلهم عندما يقولون بأن التحاكم ليست عبادة محضة، وأن الرجل إذا تحاكم للطاغوت من أجل المصالح الدنيوية أنه لا يكفر بذلك إلا بشرط التعبد لغير الله تعالى. نقول كذلك هذا الرجل الذي ادعى الإسلام وادعى التوحيد، هذا الرجل الذي ادعى الإسلام لم يرد بذلك عبادة غير الله تعالى، وأظهر الإسلام من أجل هذه المصالح الدنيوية، فعلى هذا لا يكفر لأنه لم يعبد غير الله تعالى. ولأنه لم يعرض عن الإسلام بل دخله، ولأنه لم يأكل حق غيره، وإنما أراد أن يتحصل على هذه المصالح، فيريد أن يعصم دمه وماله. نعم ظاهرا يحكم له بالإسلام، ولكنه لو أظهر للمسلمين أنه ما فعل ذلك إلا من أجل هذه المصالح الدنيوية، وأنه لا يريد الإسلام بذلك، فعلى كلا الوجهين هو رد عليهم، هم يقولون بأن من تحاكم لا يريد التعبد لغير الله ولا يريد الإعراض ولا يريد أن يأخذ حق غيره لا يكون مشركا بذلك، أي ولا يكون منافق كذلك. فنحن نلزمهم كذلك من ادعى الإسلام وأراد هذه المصالح الدنيوية، لا يجوز أن يسمى منافقا ولا يجوز أن يسمى كافرا ولا يجوز أن يسمى أنه مرتكب حرام. ومن قال بهذا القول ليس بمسلم. ثم يقال من جهة أخرى، لو أن أحدهم ممن ينتسب للإسلام، لو أن أحدهم ممن ينتسب إلى الإسلام كان في دار كفر، وكان يؤذى في دينه ويمنع من مصالحه الدنيوية، كان يؤذى في دينه ويمنع من مصالحه الدنيوية بسبب دينه، فلو أنه انتسب إلى دين الكفار ليس تعبدا لدينهم ولا عبادة لمعبوداتهم الباطلة، وإنما أظهر ذلك من أجل أن يتحصر هذه المصالح الدنيوية التي منعت منه، وفعل هذا من غير إكراه، وفعل هذا من غير إكراه. وكذلك فعله لم يكن إعراضا عن دين الإسلام، وإنما من أجل تحصيل هذه المصالح، ولا يأكل بهذا حق غيره، وإنما يريد أن يأخذ حقه. هل يقول مسلم بأنه يجوز له أن يفعل ذلك وأنه ليس بآثم؟ هذا لا يقوله مسلم أبدا. وهذا ما يتنزل عليه أصلهم عندما قالوا بأنه إذا تحاكم إلى الطاغوت من أجل مصالحه الدنيوية أنه لا يكفر بذلك ولا يأثم ولا يكون منافقا. وبإجماع العلماء أن من أظهر الكفر، وبإجماع العلماء أن من أظهر الكفر من غير إكراه فهو كافر، من أظهر الكفر من غير إكراه فهو كافر. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهذا كعب بن أشرف قال للمشركين بلسانه فقط أنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله الله تعالى ممن يؤمن بالجبت والطاغوت. فدل على أن من تحاكم إلى الطاغوت ولو ظاهرا من تحاكم إلى الطاغوت ولو ظاهرا كان مؤمنا بالطاغوت، وإن كان يقول بأنه لا يعبد الطاغوت فلا ينفعه ذلك. فإنه بإجماع العلماء، إجماع أهل السنة والجماعة، إجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة، أن الكفر قد يكون باللسان وقد يكون بالجنان وقد يكون بالأركان. فمن عبد غير الله تعالى ولو ظاهرا كمن تحاكم إلى الطاغوت أو قاتل مع الطاغوت ضد الموحدين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فكل من يقاتل مع الطاغوت ضد الموحدين يحكم له بالكفر. هل يجب علينا أن نعلم ما في قلبه؟ هل هو مؤمن بالطاغوت أم غير مؤمن بالطاغوت؟ فكل من أظهر التولي للكفار كمن يقاتل معهم أو ينصرهم بلسانه أو بماله أو برأيه فهو كافر. ومن تولى الكفار في هذه الآية بين الله تعالى حقيقة قوله عندما قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي سبب توليهم الكفار ومصالح دنيوية، نخشى أن تصيبنا دائرة. ولم يكن من أجل الكفار أنفسهم، وإنما كان من أجل أنفس هؤلاء الذين يتولون الكفار يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، ولم يكن انتسابا لدينهم، ولم يكن إعراضا عن دين الله تعالى، وإنما كان لهم مصلحة دنيوية في هذا التولي، ومع ذلك حكم الله تعالى بأنهم من الكافرين. وبين الله تعالى بأن أعمالهم حابطة، كما قال تعالى ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، فكانوا كان المنافقون يقسمون بالله جهد أيمانهم إنهم لمع المؤمنين، وما ذلك قال تعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، فهم ما أرادوا بذلك إلا مصالحهم الشخصية. وكانوا يبغضون دين الكفار، وتولوا الكفار من أجل أو خشية الدوائر عليهم، خشية أن تدور دائرة عليهم فلا ينتصر المسلمون، فحكم الله تعالى عليهم بأنهم من الكافرين. وأجمع العلماء، أجمع علماء الإسلام بأن من أعان الكفار بقول أو عمل أو رأي أو مال بأنه كافر. ولم يشترطوا بذلك أنه ينتسب إلى دينهم أو يتعبد بعباداتهم، أو يتقرب إلى معبوداتهم الباطلة. بمجرد هذا الفعل حكموا عليه بالكفر، فدل على أنه مجرد التحاكم إلى الطاغوت، مجرد التحاكم إلى الطاغوت وأن لم يرد التعبد، وإن لم يرد التعبد من وقع فيه من غير إكراه فهو كافر. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله أي من وقع في الكفر سواء بقول أو فعل، وقلنا هنا بقول أو فعل ولم نذكر عقيدة القلب، لما؟ لأن الله تعالى ذكر هنا الإكراه: إلا من أكره، والإكراه لا يكون على عقيدة القلب وإنما يكون على القول أو الفعل. وقلبه مطمئن بالإيمان أي الإيمان هو مستقر وثابت مع صدور قول أو فعل كفري منه، فإن هذا معذور. فدل على أن من وقع بقول أو فعل كفري حتى لو وكان قلبه وإيمانه مطمئن هذا لا يكفر، فمن تحاكم إلى الطاغوت اليوم لا شك بنص كتاب الله تعالى أنه كفر. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والضلال البعيد هو الشرك والكفر، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وذكر الله تعالى كذلك في آية النساء أن هؤلاء لم يكفروا بالطاغوت، من يتحاكم إليه لم يكفر بالطاغوت، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. ومع ذلك هؤلاء الضلال يقولون بأنه من تحاكم إلى الطاغوت ولم يرد التعبد للطاغوت هذا لا يكفر، إذا أراد بذلك مصالح دنيوية. والله تعالى يرد عليهم يقول من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره. وهنا المراد كما قلنا الكفر بالقول أو العمل، وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي من لم يكره، من لم يكره ثم قال أو فعل ما هو كفر فقد شرح بالكفر صدرا، فدل على أن كل من وقع في الكفر الأكبر من غير إكراه فإنه قد شرح بالكفر صدرا، وأنه ممن غاضب الله عليه وله عذاب ولهم عذاب عظيم. ثم بين الله تعالى سبب كفرهم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فكل من قال أو فعل كفرا من أجل الحياة الدنيا من غير إكراه من غير إكراه هذا لا يقال بأنه مسلم، بل هو كافر، حتى لو لم نعلم بأنه أراد بذلك التعبد لغير الله تعالى. فكل من وقع في الكفر من غير إكراه هو كافر بنص كتاب الله تعالى. إلا من أكره، وهذه الآية نص في الرد على هؤلاء الضلال لقولهم أن التحاكم إلى الطاغوت من أجل الدنيا، من أجل المصالح الدنيوية، أنه معذور وأنه لا يكفر. نقول لهم إما أنكم تقولوا بأن التحاكم إلى الطاغوت ليس بكفر، نقول لهم إما أن تقولوا بأن التحاكم إلى الطاغوت ليس بكفر، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة أي قولهم، أو تقولوا بأنه يجوز التحاكم إلى الطاغوت من أجل الحياة الدنيا وهذا كذلك كفر آخر، بل هو رد نص كتاب الله تعالى بأن الكفار يستحبون الحياة الدنيا. ولم يذكر الله تعالى في هذه الآيات آيات سورة النحل إلا استحباب الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يقيد الله تعالى في هذه الآيات الكفر بطمأنينة القلب وصرف العبادة لغير الله تعالى، بل قيدها بالإكراه، وأنه إذا لم يتحقق الإكراه فإنه قد شرح بالكفر صدرا. فكل ما لم يتحقق فيه الإكراه فإنه قد شرح بالكفر صدرا. وإنه ممن استحب الحياة الدنيا على الآخرة. وهذه الآية يا إخوان يعني من تدبرها مع ظهورها هي ربط قاطع على كل من يقول بهذا القول سواء في مسألة التحاكم أو غير التحاكم. وأن من جهل هؤلاء الضلال أنهم جعلوا أصل لهم من غير تحقيق ولا تدقيق، وهو أن الأصل أن كل عبادة ليست بمحضها يجوز أن يقع فيها المسلم إذا أراد بذلك الحياة الدنيا. وما علموا أن كل العبادات فيها جوانب مصلحية دنيوية، وما من عبادة يتقرب فيها إلى الله إلا وفيها مصالح دنيوية تترتب على هذه العبادة، بل أصل العبادات كما ذكرنا هو التوحيد، يترتب عليه مصالح دنيوية ظاهرة محضة. ومع ذلك لا يقول مسلم بأنه يجب أو يجوز أن نترك التوحيد من أجل المصالح الدنيوية، أو يجوز لنا أن ندعي التوحيد من أجل المصالح الدنيوية فقط. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا، أي من جعل هدفه الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والحياة الدنيا أو زينة الحياة الدنيا هي التي ذكرها الله تعالى في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فمن قدم الحياة الدنيا على الآخرة وترك عبادة الله تعالى من أجل هذه الحياة الدنيا هذا ليس بمسلم. فإذا تعارض عنده بين عبادة الله تعالى وعبادة الدنيا وقدم عبادة الدنيا هذا ليس بمسلم. كمن تعارض عنده مصالحه الدنيوية وبين مصلحة دينه وقدم مصلحة الدنيا على دينه هذا كافر وليس بمسلم. كما قال تعالى: قل كان إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن وقع في الكفر أو ترك الجهاد في سبيل الله من أجل الدنيا وقدم الدنيا على الآخرة هذا ليس مسلم. فيلزم هؤلاء أن من ترك الصلاة من أجل الدنيا أنه ليس بكافر، ومن ترك الزكاة من أجل الدنيا أنه لا يأثم، ومن ترك الحج من أجل الدنيا أنه لا يأثم، ومن ترك الصيام من أجل الدنيا أنه لا يأثم. فإن قالوا بأن هذه عبادات محضة نقول وأنه ليس فيها مصالح دنيا ونقول هذا باطل. كل العبادات بل أصل العبادات كما ذكرنا فيه مصالح دنيوية، ونذكر مثلا الزكاة. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه مصلحة دنيوية لا يخالف أحد فيها، مصلحة دنيوية تتحقق من الزكاة. ومصلحة دنيوية أخرى حتى في مال المزكي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، وهذه مصلحة دنيوية. وفي الحديث القدسي أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، وهذه مصلحة دنيوية كذلك تتحصل بالصدقة وفي النفقة في سبيل الله. فلو أن أحدهم ترك الصدقة في سبيل الله، ترك الزكاة من أجل الدنيا ومن أجل تقديم الدنيا، ولم يرد كما يزعمون أنه يعبد بذلك الدنيا، مع أنه حقيقة عابد للدنيا، أنه حينها حقيقة عبد الدنيا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرض. ولكن على أصلهم لا يكون عبد الدنيا لأنه لم يظهر منا أنه عبد هذه الدنيا. فعلى أصلهم هنا لا يأثم ولا يكفر. لأنها ليست عبادة محضة، وأن فيها مصالح دنيوية، فلو ترك الزكاة فلا إثم عليه، ولو صرف الزكاة لغير الله أي صرف وأنفق لا من أجل أمر الله تعالى له بالصدق، وإنما من أجل الدنيا، الدنيا المحضة، أو صرفها في نصرة كافر مثلا، أنفق في نصرة كافر على كفره، ولا يريد بذلك أن يعبد غير الله تعالى، وإنما من أجل مصلحة يتحصلها من هذا الكافر. فلو أنفق لنصرة كافر على دينه مثلا، أو لنصرته على المسلمين، ولا يريد بذلك أن يعبد دين هذا الكافر أو يتعبد به، وإنما من أجل مصالحه الدنيوية المحضة، على هذا الأصل لا يكفر، لأنه يريد أن يتحصل مصالح دنيوية. ولا يريد بذلك عبادة غير الله تعالى، ولا يأخذ حقوق غيره، ولا يعرض عن دين الله تعالى، فالمسألة هنا من جهتين، الجهة الأولى القول أو الفعل والكف، فلو تصدق مثلا أو أخرج زكاته، لو أخرج زكاته للمسلمين ظاهرا لا من أجل وجوب الزكاة، ولكن من أجل الخوف من المسلمين، ولا يعبد غير الله تعالى بذلك، هنا يكون غير آثم ولا كافر على أصلهم، لأن العبادات غير المحضة عندهم لا يشترط فيها التعبد، لا يشترط فيها التعبد. فلو أخرج زكاته مثلا خوفا من المسلمين هذا لا يأثم. وهنا يجب أن نفرق بين الحكم الظاهر والحكم الباطن. الحكم الظاهر تقبل منه الزكاة، ولكن إذا أخرجها ولا يريد بذلك التعبد لله تعالى، وإنما خوفا من المسلمين، هذا يأثم. ولكن على أصلهم لا يأثم، لأنه لا يشترط فيها التعبد، وهنا لم يتعبد وإنما أخرج الزكاة. وكذلك إن كف عن دفع الزكاة، إذا قيل له ادفع الزكاة قال لا أريد أن أدفع الزكاة، على أصل كذلك لا يتم. فإذا كان لا يتم عند الفعل فمن باب أولى أن لا يتم عند الكف، لأنها ليست عبادة محضة، ولأنه امتنع عن دفع الزكاة من أجل مصالحه الدنيوية، ولأنه غير معرض، وإنما لم يرد التعبد، وأنه له مصلحة في الكف، فعلى أصلهم كذلك لا يأثم. بل لو قام أحدهم وصلى مع المسلمين، رجل كافر وجد أن هناك مصالح في الصلاة، مصالح جسمية مثلا، أنه كما يقول بعض علماء الدنيا من أهل الغرب أن الصلاة تتحقق فيها مصالح جسمية، وكذلك تتحقق فيها مصالح نفسية. فلو أن أحد الكفار جاء وصلى مع المسلمين يوميا يصلي ولا يدري بذلك التعبد لله تعالى، فهذه مصالح دنيوية، مصالح الجسم ومصالح النفس، ولا يريد بذلك التعبد لله تعالى وصلى مع المسلمين، هل يقال بأن هذا مسلم محقق للإسلام مع أنه لا يريد بذلك التعبد لله تعالى في الصلاة؟ فكما أنه لا يقال بأنه مسلم، كما أنه لا يقال بأنه مسلم لأنه لا يتعبد لله تعالى في الصلاة، كذلك لا يقال لمن تحاكم إلى الطاغوت ولا يريد بذلك التعبد، من تحاكم إلى الطاغوت ولا يريد بذلك التعبد وإنما يريد مصالحه الشخصية، أنه ليس مسلم. لأنه ظاهرا عبد من؟ ظاهرا عبد الطاغوت. كما أن هذا الرجل الكافر الذي صلى ظاهرا ينسب للإسلام إذا لم نعلم حقيقته، إذا لم نعلم حقيقته ننسبه للإسلام ظاهرا. وكذلك من عبد الطاغوت ظاهرا ننسبه لعبادة الطاغوت ونقول بأنه كافر وإن لم يتعبد للطاغوت. ولكن الإسلام الحقيقي لا يتحقق إلا بتحقق الظاهر والباطن، الإسلام الحقيقي لا يتحقق إلا بتحقق الظاهر والباطن. وأما الكفر فيتحقق بأحد الأمور، إما ظاهر أو باطن أو كليهما. يعني إذا أظهر الكفر حتى لو كان باطنا لا يريد الكفر من غير إكراه، هذا يحكم بأنه ممن شرح صدره بالكفر. إذا أظهر الكفر من غير إكراه هذا ممن شرح صدره بالكفر. ويتحقق كذلك باطنا وإن لم يتحقق ظاهرا وهو حال المنافقين، يتحقق باطنا وإن لم يتحقق ظاهرا وهو حال المنافقين، والمنافق كافر باطنا بإجماع المسلمين، وإن كان يحكم له ظاهرا بالإسلام، ويتحقق ظاهرا وباطنا. بعض الناس يظهر الكفر ويعتقده باطنا ويبغض الإسلام ويتبرأ منه، فهذا كافر ظاهرا وباطنا. وكذلك الحال الأول وهو من أظهر الكفر من غير إكراه هو كافر ظاهرا وباطنا، لأنه شرح بالكفر، شرح صدره بالكفر. ولكن حاله يختلف عن حال من اعتقد الكفر وأحبه، فالحال الأولى قد يبغض الكفر ولكن يظن أنه يجوز له أن يظهر الكفر لمصالحه الدنيوية، وإن كان يعتقد بطلان الكفر ويتبرأ منه ويبغضه. ولكن لما كان البغض غير تام وقع في الكفر من غير إكراه، فكان ممن شرح صدره بالكفر كما قال تعالى. فهؤلاء يلزمهم إما أن يقولوا أن الحاكم ليس بكفر، وهذا ما ذكره الشيخ عندما قال أنه إذا لم يفعل إذا لم يتحاكم إعراض عن كتاب الله أو تعبدا للطاغوت أو أخذ لحقوق الناس مثلا فهذا معذور، أي أنه يجوز له أن يتحاكم إلى الطاغوت، وهذا هو الكفر المخرج من الملة. أو يقول بأنه كفر ولكن يجوز من غير إكراه، يجوز للمصالح الشخصية، للمصالح الدنيوية، وهذا كذلك كفر. وكلا القولين ترد عليه آية النحل، كلا القولين ترد عليه آية النحل، فإن من كفر بالله من بعد إيمانه لا يعذر إلا عند الإكراه. وأنه بنص كتاب الله تعالى أن التحاكم كفر وإيمان بالطاغوت، بل هو من الشرك كما قال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، ومن تحاكم إلى الطاغوت فقد أشرك في حكم الله. فمن أجاز التحاكم إلى الطاغوت من أجل الدنيا هذا كافر وليس بمسلم، ومن قال بأن التحاكم إلى الطاغوت ليس بكفر هذا كافر وليس بمسلم. فهؤلاء كما ذكرنا يا أخوان تمسكوا بأصول باطلة، وهو أصل أن هناك عبادات معقولة وغير معقولة، وهذا أصل باطل، وبينا أن كل عبادة معقولة المعنى، معقولة المقصود، وكذلك قولهم بأن هناك عبادات مترتب عليها مصالح دنيوية، نقول كل العبادات يترتب عليها مصالح دنيوية، وأصل الدين يترتب عليه مصالح دنيوية، والصلاة تترتب عليها مصالح دنيوية، والزكاة تترتب عليها مصالح دنيوية، والصيام يترتب عليه مصالح دنيوية، والحج يترتب عليه مصالح دنيوية، والهجرة يترتب عليها مصالح دنيوية، ومع ذلك لا يجوز لنا أن نقول بأنه نترك عبادة الله تعالى من أجل المصالح الدنيوية، أو أن نصرف هذه العبادات لغير الله من أجل المصالح الدنيوية، هذا لا يقوله مسلم أبدا. فالتحاكم عبادة مثلها مثل غيرها، فمن صرف من أجل المصالح الدنيوية لغير الله كفر، ولا يشترط أن يتعبد لغير الله بهذه العباد، بل مجرد فعل الكفر دلالة على انشراح الصدر بالكفر إن لم يكن مكرها. بل نص الله تعالى أنه من عبد غير الله تعالى، من كفر بالله من غير إكراه، فإنه ممن استحب الحياة الدنيا على الآخرة، كما قال تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فكل من وقع في الكفر قولا أو فعلا فقد شرح بالكفر صدرا إن لم يكن مكرها، وسبب وقوعه في الكفر هو استحبابه الحياة الدنيا على الآخرة. هذه الآيات تنقض هذا الأصل من جذوره، تنقض هذا الأصل من جذوره. وبينا كذلك في آية أخرى قبل قليل أنه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي من يقدم الحياة الدنيا على الآخرة، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ومن تحاكم إلى الطاغوت من أجل الدنيا، هذا من كان هذا ممن يريد الحياة الدنيا ويقدمها على الآخرة، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا رد عليهم كذلك، هم بأنفسهم يقرون بأن من يتحاكم إلى الطاغوت يريد المصالح الدنيوية، فإذا كان الكفر وسيلة للمصالح الدنيوية هذا مما يحبط العمل. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. إلى هنا يا أخوان ينتهي الدرس، إلى هنا يا أخوان ينتهي الدرس. وإن شاء الله يعني هذه المسألة إن شاء الله نحاول يعني أن نطرقها في يعني درس آخر، لأن مسألة مهمة يجب ذكرها ويجب التفصيل فيها والرد على أهل الضلال الذين يقولون بهذا القول. أريد أن أستأذنكم الآن لأنه عندي أمر مهم يا أخوان، عندي شغل ضروري، أريد أن أستأذنكم. بارك الله فيكم يا أخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.